إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله وراقبوه في السر والعلن والجهل والخفاء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم أيها المؤمنون لقد كانت البشرية تعيش في جاهلية طاغية وضلالات مختلفة فقيض الله جل وعلا لها رسولا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأنزل عليها كتابا فيه النور والضياء وهو الذكر الحكيم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء إذ جاءه الحق وكان أول ما فجأه به قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان ذلك عباد الله بداية عهد جديد وانطلاقة دعوة الإسلام التي أصلها عبادة الله تعالى وإقامة التوحيد لقد كان نزول القرآن الكريم كلام الله تعالى رب العالمين كان نزوله إشراقة للعالم أجمع فالقرآن حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الفصل ليس بالهزل هو الحق المبين والفرقان بين الحق والضلال المشين هو النور والضياء وبه الرقي والسنى من حكم به عدل ومن دعا إليه هدي ومن تمسك به نجا ومن ابتغى الحق في غيره هلك فيه خبر من قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا فحري بالأمة أن تتمسك به وأن تعتصم به وأن تجعله منهج الحياة وطريق الدعوة والسبيل العملي في جميع شؤونها فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه الطبراني عباد الله كتاب الله تعالى القرآن الكريم كلام الله عز وجل سماه الله تعالى في كتابه بأسماء كثيرة تدل على فضله وعظمته وقد بين الله عز وجل ما لهذا الكتاب من أوصاف جليلة وفضائل عظيمة فسماه ووصفه بأوصاف كثيرة قال ربنا تعالى ياسين والقرآن الحكيم وقال جل في علاه قاف والقرآن المجيد وقال تعالى صاد ولقرآنه ذكر. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم. وقال عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال جل في علاه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه أوصاف وغيرها كثير تدل على عظمة القرآن، فهو الحكيم المجيد ذي الذكر الكريم العظيم العزيز، وهو القرآن وهو المبين، إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. وذكر الله لنا ما فيه من الدلائل العظيمة أيضا، فقال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يدخله شك ولا ريب ولا اضطراب، وهو هدى للمتقين. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه الهدى وفيه الفرقان بين الحق والباطل. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية عباد الله تصح عنوانا عظيما على كتاب الله عز وجل، على كتاب الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما من شأن وما من قول وما من فعل وما من مجال ولا ناحية من مجالات ونواحي الحياة إلا والقرآن هدايته في ذلك الجانب على أقوم حال، ولا يمكن أن يصل إليه أي نظام أو قانون أو أن يقوم بينه وبين القرآن العظيم. فالقرآن هدايته لجميع الناس ممن طلب الهداية، وينتهي بهم إلى أقوم الطرق في جميع مجالات الحياة. وجعل الله عز وجل في الكتاب الشفاء، فقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه موعظة وفيه الهدى وفيه الرحمة، وهو شفاء للمؤمنين. ولذلك فلنفرح بفضل الله العظيم كما قال تعالى. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الذين آمنوا بدين الله عز وجل، الذين آمنوا بأن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق من ربهم، هؤلاء القرآن لهم هدى ولهم شفاء. قال جل في علاه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فالحق في كتاب الله، وقال ربنا الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. من طلب الحق وجده في الكتاب، ومن طلب العدل وجده في الكتاب، ومن طلب ميزان الحق والقسط وجده في الكتاب. ثم إن الله جل في علاه فصل فيه كل شيء. قال تعالى: حاميم، والكتاب المبين كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يساومه ويريد أن يفاوضه ويريد أن يرده عما هو عليه، وأتاه بجاه وأتاه برغبة وتوسل وتودد إليه، واستحضر بين يديه قومه ونسبه وما جاء به مما يرى فيه شدة على قومه، فدعاه إلى أن يترك هذا الذي هو عليه ويقول: يا محمد، أتنتظر أن تقوم قريش فيقتل بعضهم بعضا؟ يزعم أن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ينتهي بهم إلى هذا الأمر، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: هل انتهيت؟ هل أنهيت كلامك؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. حاميم: والكتاب المبين كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأتم القراءة عليه الصلاة والسلام من هذه السورة، سورة فصلت، حتى جاء إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: حسبك يا محمد. ورجع إلى قومه فقالوا: جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، لأنه سمع كلام الله عز وجل. قال ربنا تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم فلا تكونن من الممتلين. لقد جعل الله عز وجل كتابه هذا هو الذكرى وهو الموعظة، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وفأبى أكثر الناس إلا كفورا. وجعل الله كتابه يهدي إلى الصراط المستقيم، ليس فيه ارتجاج ولا زيغ فيه ولا ضلال. قال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولقد أنزله جل وعلا علينا يريد بنا الخير. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لقد آتيناك يا محمد هذا الكتاب، هذا القرآن، نريد به الخير الكثير لك ولأمتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لقد جاء في هذا القرآن عباد الله من المعاني الجليلة ومن المقاصد العظيمة ما يحق أن تخشع له أن يخشع له كل من سمعه. ولهذا قال ربنا مبينا قوة هذه المعاني، قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن كتاب الله، كلام الله رب العالمين، فيه معان عظيمة وفيه معان جليلة. لقد شرفنا الله بهذا الكتاب، لقد شرفنا الله بهذا الكتاب، لقد جعل الله لنا الذكرى بهذا الكتاب. ولهذا امتن علينا بذلك فقال مخاطبا نبيه: لقد أنزلنا إليكم، مخاطبا نبيه قائلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. لذكر، قال ابن عباس، لشرف. وخاطبنا ربنا مبينا لنا أن لنا في هذا القرآن الشرف العظيم، فقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أنه لا تزالون تذكرون كأمة تتمسك بالقرآن لما لكم في هذا الكتاب من المعاني العظيمة. أفلا تعقلون فتتمسكوا بهذا القرآن الكريم وتعودوا إلى أوامره ونواهيه فتنتهجوا هذا القرآن منهج حياة، فإن لكم فيه النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، لقد من الله عز وجل علينا بهذا الكتاب العظيم وبين لنا ما فيه من الفضائل الكثيرة، ومن هذه الفضائل والمنح الجليلة أنه تبارك وتعالى يسره لمن أراد التذكر. قال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية جاء ذكرها أو بعض آية في مواضع جاء ذكرها وتكرارها في سورة القمر إثر كل قصة ذكرها تعالى، فهو تقرير لهذا المعنى مرة بعد أخرى وفي كل موضع ذكرت له. القرآن يسير للذكر لمن أراد أن يتذكر، فهل من مدكر. من أقبل عليه بقلبه وفهمه وعلمه هداه الله إلى صراط مستقيم. هذا كتاب الله عباد الله، فلنهتم به أشد الاهتمام، ولنعتني به غاية العناية، ولنحذر عباد الله من أن نكون ممن تشمله هذه الشكوى التي جاء ذكرها في كتاب الله. قال ربنا تعالى: وقال الرسول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أخبرنا جل في علاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالا من بعض قومه من المشركين الذين كانوا لا يصغون للقرآن الكريم ولا يسمعونه، بل إذا تليت عليهم الآيات أكثروا من اللغط وأكثروا من الكلام وغيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانهم لكتاب الله عز وجل. وترك العلم به عباد الله، ترك تعلم القرآن وترك حفظه من هجران كتاب الله، وترك الإيمان به وترك تصديقه هجر لكتاب الله، ترك تدبره وتفهمه هجر لكتاب الله، ترك العمل به هجر لكتاب الله، ترك امتثال أوامره واجتناب زواجره ونواهيه هجر لكتاب الله. العدول عن كتاب الله إلى غيره من الشعر والقول والغناء واللهو والكلام الباطل أو أي طريقة من الطرق الأخرى هجر لكتاب الله. ترك التذكر والاتعاظ بكتاب الله هجر لكلام الله عز وجل، ترك الاستشفاء به هجر لكلام الله، ترك الحكم به والتحاكم إليه كما هو حال أكثر دول الإسلام في أكثر أحكامهم، ترك وهجر لكتاب الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحفظ كتاب الله ويفهمه وأن يتعلمه ويعمل به ويعلمه غيره ويدعو إليه، وأن يجعلنا ممن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه تبارك وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، رواه ابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية قال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. هكذا يفعل الشيطان، فكيف بك عبد الله إذا أقمت كتاب الله، إذا أقمت حروفه، إذا أقمت حدوده، إذا عملنا بمحكمه وآمنا بمتشابهه وتعلمناه وعملنا به ودعونا إليه وصبرنا على الأذى فيه. ألا اعلموا عباد الله أن هذا الكتاب بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم الحذر عباد الله من هجر كتاب الله. قال ربنا تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالقرآن الكريم مانع وحائل وحصن حصين، ومن لم يكن في من يقرأ كتاب الله ويتعلمه ويعمل به ويدعو إليه فلم يكن له هذا الحجاب ولم يكن له هذا الستر. وفي الأثر الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصفر البيوت، أي أصغرها وأفرغها وأكثرها ما تكون خالية من الخير وغير ذلك، إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله، رواه الحاكم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. هذا كتاب الله عز وجل، فضله وفضائله وصفاته عظيمة، وغير ما ذكرت في نصوص الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فعلينا أن نتمسك به عباد الله، أن نتمسك به حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، ملوكا وأتباعا، فإن فيه الذكر والشرف، وإن فيه الذكرى والهدى والرحمة والحياة الكاملة، وإن فيه الهداية إلى أقوم طريق كما قال تبارك وتعالى. نسأله جل في علاه أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بكتابه يقومون به آناء الليل وآناء النهار، ينتهون عند أوامره فيفعلونها، وعند زواجره فيتركونها، ويقيمون حروفه وحدوده كما أمر تعالى وكما يحب ويرضى. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تعالى أن ينصر عباده المستضعفين في جميع أراضي المسلمين. نسأله جل وعلا أن يكون لهم معينا، وأن يكون لهم ناصرا، وأن يقويهم على أعدائهم، وأن يثبت أقدامهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ونسأله تعالى أن يعم مرضانا بالشفاء، وأن يرد المرضى إلى أهاليهم سالمين غانمين معافين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.